وقال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. بعد أن بين مالك رحمه الله بالبيان العملي عن أبي بكر الصديق وعن عثمان وهما خليفتان راشدان عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، يأتي بأثر نظري نقلي سمعي. العمل مقدم على ايش؟ على القول، وهنا بحضور المسلمين جميعا، ولم يعترض احد لا على ابي بكر ولا على عثمان. ثم يأتي ويؤيد هذا العمل بان هذا ليس اجتهادا من ابي بكر ولا من عثمان رضي الله تعالى عنهما، وانما ذلك العمل من ايش؟ سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يبين لنا مالك بأن فعل أبي بكر وفعل عثمان في عدم أخذ الزكاة إلا بعد الحول، وفي عدم أخذ زكاة العطاء عند قبضه، وفي استلام المال أو لم يتناولها، هذا يأتي بأثر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بإيش؟ لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. هذا تشريع ولا لعب؟ وابن عمر يشرع ولا سمع؟ مثل هذا يقال بالرأي ليس موضع اجتهاد. إذن بإجماع المسلمين بأن مثل هذا الخبر يعطى حكم الإيش؟ الرفعي. ما قال ابن عمر ذلك وهو الوقاف عند السنة إلا بسماع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجتمع عندنا الآن السنة القولية والسنة الفعلية. نعم.